نعم حلال كل شيء حتى إنسان البحر تلقى واحد رجال نعم نعم كله ولا تبالي سم الله ها؟ لا البرميات يعني الجنس في البر والبحر غلب العلماء فيها جانب التحريم وقالوا لا بد من ذكاتها لكن هل يوجد شيء تعرف شيء من البرميات ها؟ البدلة حرام سواء البدلة ولا بحر لأنه يعني خبيث نعم السحبات وش السحبات هذه الشيء تعيش بالبحر وتطلع البرد تحط بيضة في الساحل فكان عندي سؤال هل وجدت باقية على الماء يعني مثلها مثل ميتة البحر لا البحرية هي التي لا تعيش إلا في الماء هالبرد نعم إذا غلب على ظننا أن أحد الذين يذبحون مثلا ماء الختان أو التزل أنه ينسى ينسى التذكير يعني التسمية هل نعم هل تحل تحل نعم ولا نسأل حتى لا تسأل أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا لما سأله قوم فقالوا إن قوم يأتون باللحم لا نجا لك رسم الله عليه قال سموا أنتم وكلوا وكان حديث عهد بكفر والحمد لله على التيسير يا جماعة لو أننا كلفنا أن نسأل ونبحث هل تمت الشروط في المذكي نعم لتعبنا تعابا عظيم أفهم كان يقول إذا جاءنا ذبيحة نسأل أول هل هو مسلم ولا كافر هل هو مسلم يصلي ولا ما يصلي هل سمى ولا ما سمى هل أنا رد دم أو لم ينهر فإذا أجبنا بالإجابة إن بلقي علينا هل البهيمة هذه حلال ولا حرام يعني هل هي مقصوبة قالوا لا نبيعة طيب نبيعة هل تم شروط البيع من العلم بالثمن والعلم بالمبيع قالوا نعم كل شيء معلوم طيب هل وقع بعد نداء الجمعة الثاني مشكلة الحمد لله تيسير نعم لذا قارب عندهم سقوط سقوط أين عندهم أربع أشهر من السنة ما يصلون الجمعة لأن الإجازة أربع أو خميس الجمعة يكون في البر طبعا خصوصا وقت الموسم يعني اللي هو عبور الطيور الحذائي وكذا والآن صار رمضان في نص الموسم رمضان فبعضهم يقضي رمضان كله في البر لا يصلون تراويح ولا وأيضا بعضهم يفطر يعني يأتي مشقة لكنهم في سفر يعني ايضا كذلك الشيخ الصقر اذا اطلق انا علمت بعض الامور يسمي عليه لكن الصقر ما ينتظر حتى ياتي صاحبه ياكل على طول ونحن قلنا في الكلب اذا اكل انه يحفظ الطير الان ما ينتظر شيء اللي هو الصقر ما ينتظر صاحبه ولا يصيد الا وهو جائع ويصيد لنفسه فقط حتى لو درب على غير ذلك هذا الطير العلماء اختلفوا هل يشترط للطير ان لا ياكل او لا بخلاف الكلب بعض العلماء يقول الطير ما يمكن ابدا يصيد الا هو اكل فعلى هذا القول ما دام هذه طبيعته لا يشترط ان لا ياكل وهذا القول قوي واما تركهم للجمع والجمعات فان كانوا يخرجون من اجل ان لا يفعلوا هذا حرام أما الأسر هذه هواتهم الحمد لله ما في شيء ها؟ هم أهل صلاة يصلون لا جاء إن شاء الله ما في شيء بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في شيء في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحم باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب أولا قبل أن نبدأ هل نحن عرفنا شروط الزكاة